فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه وخرج غبانا يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. هذه الأحاديث كلها في باب واحد، وهو باب السهو في الصلاة والسجود له. وبمجموع هذه الأحاديث يمكن أن نلخص أحكام السهو على حسب ما وردت به الأحاديث كالآتي: هذا السهو في الصلاة إما أن يحصل به في الصلاة، سجود السهو إما أن يحصل به زيادة في الصلاة أو نقص منها أو شك فيها. فأسباب سجود السهو راجع إلى هذه: إما زيادة وإما نقص وإما شك. أما الزيادة فإن المصلي يسجد للسهو بعد التسليم ثم يسلم. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه خمسا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبعوه، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون. فدل هذا على أن الزيادة لا توجب الاتيان بركعة مثلا زائدة أو بشيء، وإنما طالما حصل زيادة في الصلاة فإن المصلي يسجد للسهو بعد يسجد سجدتي سهو بعد الإخبار بده، سواء زاد بقى ركنا أو زاد واجبا أو زاد ركعة أو زاد أي شيء. المهم أن الزيادة مطلقا توجب سجدتي السهو بعد السلام. طبعا بعد السلام دي سنة، إنما أن تسجد قبل السلام أو بعد السلام فالصلاة صحيحة والأمر صحيح، لكن من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتبين لنا هذا، إذا كان بزيادة فيكون سجود السهو بعد التسليم. طيب الحالة الثانية النقص، وهذا النقص إما أن يكون نقصا في ركن أو نقصا في واجب أو نقصا في سنة. فإن كان نقصا في ركن فإنه لا بد من الإتيان به، نسيت ركعة ركوعا نسيت سجودا فلا بد من الإتيان به قبل، إذا كان يمكن الإتيان به قبل إدراك هذا الركن من الركعة الثانية. يعني تذكرت الركوع وأنت ساجد، أنا كان نسيت الركوع قم على طول إركع، إنما إذا تذكرت وأنت راكع في الركعة الثانية يبقى خلاص كده تأتي بركعة زائدة وتعتبر دي الركعة ملغاة لأنه لا ركوع فيها، يبقى تعود تأتي بهذا الركن ركوع سجود تعود تأتي به. ثم تسجد قبل السلام وإن كان النقص في واجب فإنك تسجد له قبل السلام سجدتي سهو، كما جاء هنا عندنا هنا من حديث ابن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس ترك التشهد الأوسط وهو واجب، فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه وكبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. يبقى إذا كان النقص في واجب يبقى السجود يكون قبل التسليم، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط ثم سلم، سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم سجدتين ثم سلم. طيب وإن كان النقص في سنة سنن أقوال أو سنن أفعال فإنه لا يسجد الإنسان للسهو. يبقى السجود إما بالزيادة وإما بالنقص وإما بالشك. الزيادة في أي شيء توجب السجود بعد السلام، النقص يوجب السجود قبل السلام إن كان في نقص واجب، وإن كان في نقص سنة فلا شيء عليه، وإن كان في نقص ركن فلا بد أن يأتي به. والنبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين وسلم من ثلاث ركعات، سلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ومع ذلك أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. قام لما سلم ركعتين وذكروه، قام صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته وصلى ركعتين، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، لأنه إن سلم من الصلاة لكن أتى بزيادة حصلت له زيادة. وكذلك لما أخبر بالركعة قام فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفاصل كان يسيرا، الفاصل كان يسيرا، فإذا كان الفاصل يسيرا بنيت على ما سبق. لكن واحد روح صلى الظهر وبعدين روح واتغدى وراح الشغل وراح كذا، فواحد فصل غير قبل العصر بعشر دقائق ممن كان صلى معه، قال والله احنا كنا شاكين ان انت نقصت في صلاتك واحنا نقصنا معاك وقعدنا نراجع بعض، المهم تيقنا الان انك انت كنت ايه تركت ركعه، فهل ياتي بركعه؟ لا، نقول ياتي بالصلاه، لان الفعل الواحد العباده اذا كانت فعلا واحدا فينبني بعضه على بعض، ولا يضر الفاصل يسير، لكن اذا كان الفاصل كبيرا فانه لا يجوز للانسان ان يبني على ما سبق. يعني واحد مثلا كان بيتوضا ونسى غسل عضو مثلا، وصل وبعد ما انتهى من صلاته تفكر هذا، يعمل ايه؟ ياتي بالعضو ولا ياتي بالوضوء كاملا؟ ياتي بالوضوء كاملا، ياتي بالوضوء كاملا، كما راى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي في رجله قدر ظفر لما صبه الماء وقد صلى، فامره صلى الله عليه وسلم باعاده الوضوء والصلاه. يبقى اذا كان الفاصل كبيرا فانه يعيد الصلاه. نعم. والحاله الثالثه اذا كان من شك، اذا كان من شك فهذا الشك له حالتان ايضا، حاله لا يترجح عند الإنسان فيها شيء، لا يترجح عند الإنسان فيها شيء، ما يدري، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أبي سعيد الخدري، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، يقول ليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. يا يبني على ما استيقن، ايه اليقين؟ بل اقل، شك ثلاثا ام اربعا، ايه اليقين؟ الثلاث، ثم ياتي برابعه ويسلم قبل ويسجد قبل السلام. الحاله الثانيه ان يتحرى فيظهر له شيء، يعني ان يترجح له شيء، شك ولكن عنده ترجيح، فهذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله قال وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، وفي رواية فلينظر أحرى ذلك للصواب. يبقى طارة قال النبي فليبنى على ما استيقن، وطارة قال النبي فلينظر أحرى ذلك للصواب. فليبنى على ما استيقن دي في حالة إيه؟ إذا لم يترجح له شيء، يستوي الأمران، استوى الأمران لم يترجح له شيء فلا يبنى على ما استيقن. إنما في حالة التحري إذا كان الإنسان يترجح، يعني مثلا أنا داخل أنا واحد مسبوقين وبين ثلاث ركعات، فأنا قعدت ليته أم يجيب ركعة، فأنا قلت يبقى أنا كده مش معقول أكون سابقه بإيه، يعني بركعة كاملة وكذا، وإحنا كنا مع بعض في الصلاة، يبقى تقوى عندي أنني أنقصت من صلاتي إيه ركعة، فأبني على ما تحرى وهذا البناء على التحري لا يمنع سجود السهو، فأسجد للسهو بعد السلام، بعد السلام. يبقى إذن الشك لو حالتان، حالة لا يتبين لي فيها راجح فأبني على ما استيقظ اللي هو الأقل، وحالة يظهر لي ترجيح واحد الأمرين أتحرى وأبني على هذا التحري ثم أسجد بعد السلام. يبقى إذن الحاصل في هذا الباب بجميع أحاديثه كذا، حيث لا يقع تعارض بين حديث وحديث، وإلا بعض أهل العلم رأى أن يكون السجود قبل وبعضهم رأى أن يكون السجود بعد وهكذا، لكن حتى تستقيم الأدلة كلها ونعمل بكل دليل في بابه يأتيك هذا التقسيم، يأتيك هذا التقسيم. إذا كان السجود، إذا كان السهو عن زيادة في الصلاة فتسجد بعدها التسليم، وإذا كان عن نقص فإن كان هذا النقص، إن كان هذا النقص في ركن فلا بد من الإتيان به فآتي بهذا الركن ثم أسجد، وإذا كان عن نقص واجب فهنا أسجد قبل السلام ولا أحتاج إلى استدراك هذا الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع لما قام من التشهد، لم يرجع صلى الله عليه وسلم. وقد يقول هذا سنة، قد يقول قائل هذا سنة كما قال البعض بأن السجود، بأن التشهد الأوسط سنة، ولكن الراجح نواجب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد له إيه؟ سجد تيسه، فلو كان سنة لما سجد له النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون المقصود بسنة فهذا يتسامح فيه وليس فيه سجود سهو. الحالة الثالثة أن يكون عن شك، فإن ظهر الإنسان ترجيح بنى عليه وسجد بعد، وإن لم يظهر له ترجيح فإنه يبني على ما استيقن، وبهذا تجتمع جميع الأدلة. يتعلق بهذا مسائل مشهورة، منها المسألة الأولى إذا قام الإمام إلى خامسة فهل يتابع الإمام أم لا؟ يذكر الإمام بهذا، فإن أبى الرجوع وظن صدق نفسه وأتى بالخامسة فإنه لا يتابع على الصحيح من قولي أهل العلم. وقد يقول قائل الصحابة تبعوا رسول الله في الخامسة ولم ينكر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محل نزول الوحي، وما ظن أن يكون الوحي قد نزل عليه. طب ما هو النبي سلم من ركعتين صلى الله عليه وسلم وسلم مع الصحابة ليه؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلما، مش هاب أن يكلما لأنهما يعلمان أنه بهذا قد أنقص الصلاة نقصا لا جبران له، هم سكت وهما سكت، لا ولكن هاب أن يكلما احتمال أن الوحي قد نزل عليه والنبي أظهر بهذا صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ينتفي في أي إمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إحنا أنا نتابع في خمسة ليه؟ أو هنتابع في تسليم من ركعتين ليه؟ خلاص انتفت هذه العلة ولهذا لا يتابع. أما الصلاة الصحيحة أم لا؟ نقول إن بنى الإمام على صدق نفسه فإن الصلاة صحيحة. أما إذا عاند يعني اللي قال له مثلا سبحان الله واحد وبيكره يعني فلك لا ده أنا أركب راسي بقى وأكمل مش هسمع للراجل ده، فالصلاة صلاة باطلة وصلاة المؤمنين إن شاء الله صلاة صحيحة لأنهما ما صنع شيئا ويسلم المأمومون وصلاة هذا الرجل باطلة. طيب المسألة الثانية، المسبوق، المسبوق لو كان مسبوقا بركعة أو بركعتين وقد سهى الإمام سهوا يسجد له بعد السلام، يا ترى المسبوق ده يقوم فيتم صلاته أو يتابع الإمام في سجود السهو؟ يقوم فيتم الصلاة ولا يتابع الإمام في سجود السهو؟ محل نظر بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال الائتمام موجود ولا زالت المتابعة موجودة وعليه فإنه حتى ولو قام يرجع ثاني يسجد مع الإمام ولكن لا يسلم معه ويقوم ايه يتم صلاته بعد ذلك، يتم صلاته بعد ذلك، لان الاتباع ما زال موجودا. وبعض العلم قال لا، بل الاتباع انقطع بالتسليم، بالتسليم انقطع، فهذا الرجل يتم صلاته المسبوق ولا يتابع الامام في هذا ويتم صلاته. ثم ينظر بقى ان كان الامام قد سهى في الركعات التي كان هو معه فيها فيمكن ان يسجد للسهو والا فلا، وهذا القول هو الاقرب، الا وهو انه يقوم المسبوق يقوم فيتم صلاته ولا يلزم بالمتابعة إذا كان السجود بعد السلام. أما إذا كان السجود قبل السلام فإنه يلزم طبعا المتابعة، لأن الإمام لم يخرج من صلاته، إنما في السجود بعد السلام فقد خرج الإمام من إيه؟ من الصلاة، وإنما هذه جبر، فيقوم الإمام يقوم فيتم صلاته ولا إشكال في ذلك. المسألة الثالثة، لو سهى المأموم في الصلاة، لو سهى المأموم في الصلاة فهل يسجد للسهو وراء الإمام ولا لا؟ الجواب، المأموم لا يسجد للسهو طالما إنه ترك واجبا أو كذا، لكن لو كان قد ترك ركنا فإنه يقوم فيجبره، يعني ترك مثلا قراءة الفتح قرأ في ركعة وراء الإمام قرأ التشهد مكان الفتح، يعمل إيه؟ إذا سلم الإمام قام فركع ركعة ثم سجد للسهو، إنما المأموم لا يسجد لسهوه وراء الإمام، إنما احنا نسجد لسهو الإمام ولم يحصل منا سهو، ولم يحصل منا سهو. المسألة الرابعة، إذا قام الإمام من التشهد الأوسط فإننا نتابعه، فإننا نتابعه إذا قام في التشهد الأوسط، فإننا نتابعه ولا نجلس كما حصل من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد تلبس بركن فلا يرجع إلى ما هو أقل منه اللي هو الواجب، لا يرجع إلى ذلك، وإنما إذا قام واستتم قائما هذا لا يرجع. لكن لو افترضنا ان هو هم بالقيام، يعني قام كده هم بالقيام، يرجع تاني فيش اشكال. طب قام كده نص قيام يرجع تاني مره ثانيه، انما اذا استتم قائما فانه لا يرجع، اذا استتم قائما فانه لا يرجع. هذا يعني اكثر ما يتعلق بمسائل السهو في الصلاه. نعم، لو نسي سجود السهو يسجد للسهو إذا تفكر، لو نسي سجود السهو يسجد للسهو إذا تفكر. الصواب إنه أنا يتابعه وتوزئ إن شاء الله. إيه؟ لا، هذا حكم سجود السهو هذا في الفرض والنفس في كل شيء، هذه الأحكام كلها لا فرق بين الفرض والنفس فيه. نعم، لا يسلم وراء المأمون وخلاص. الإصرار والجهر من سنن الصلاة وليس من واجباتها. لا يتابع الفقيه ولا الجاهل، لا يتابع. أما هو لا، دي غير حسن وحي المقصود، يعني قام من ركعتين، يعني مش عارف يعني قام من ركعتين، بس الصلاة رباعية. إنما إذا قام الواحد وبيصلي التهجد قام من ركعتين، ما يقولش ان يخليهم اربع، لان صلاه التهجد ركعتين. انما في حديث ابن بحينه النبي صلى الله عليه وسلم قام ركعتين والصلاه رباعيه، فلا يبنى فلا يقاس عليه، يقال اذا كان الانسان يصلي ركعتين ثم سهى وقام الثالثه يوم يتم الرابعه. لا، يعني صلاه الليل مثنى مثنى كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين، قال صلاه الليل مثنى مثنى وعليه فيعود الى الركعه الثانيه، يعود مثلا. لو فعل جهلا ما في اشكال ان شاء الله، ولو فعل عمدا فالصلاه صحيحه، لان البعض يقول بان صلاه الليل كما يعني فهم حديث عائشه يجوز انها اربعا ان تصلى اربعا واربعا يعني موصولة فهذا، لكن هذا على خلاف السنة، هذا على خلاف السنة صلاة الليل مثنى مثنى، والمقصود بحديث عائشة يصلي اربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، المقصود هذا في بيان العدد لا في بيان الصفة، بيان العدد يعني اربعا ثم يستريح شيئا ثم يصلي اربعا وهكذا. نعم. لا سلم مع الإمام، سلم سلم مع الإمام. نعم واجب، صواب واجب لأنه محل واجب، صواب واجب. نعم ايه مال صلاة الوتر ان دخل وهو ناو ان يصلي ثلاثا ثم جلس في الثانية فيتم التشهد ويسلم ويأتي بركعة، وإذا دخل وهو ناوي الثلاث ثم بدل في ركعة الأولى أن يجعلها ركعة فله أن يجعلها ركعة، وإذا دخل ناوي ركعة ثم بدل أن يجعلها ثلاثا جعلها ثلاثا، وكل هذا النية فيه لا تضر تغير تضر لأن كلها صفات للصلاة، إنما لو في غير هذا تحول النية من شيء إلى شيء، هذا على حسب التفصيل الذي ذكرناه لكم من قبل، منه الجائز ومنه غير الجائز، إنما في الوتر أن تجعل ثلاثا أن تجعل خمسا أن تجعل واحدة أن تجعل واحدة ثلاثا كل هذا لا يضر إن شاء الله. نعم إيه بس سجد يعني لما سجدت خلاص يسلم ما فيش إشكال. نعم كذلك لو تعدد أسباب السهو في الصلاة فسجدتان تجزئان، يعني لو سجد مرة واثنين وثلاثة واربعة يجزو عن ذلك سجدتان ولا يجعل لكل سهو سجودا خاصا. نعم على الخيار، اما ان يصلي ثلاثا ويسلم ويدرك الامام في الرابعه، واما ان يصلي ثلاثا وينتظر حتى يسلم على الامام، واما ان يصلي مع الامام العشاء ثم يصلي بعد ذلك المغرب، وهل يعيد العشاء بعد ذلك ام لا؟ من اهل العلم من قال يعيد، ومنهم من قال يقتصر على هذا، وده ترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأيسر يعني الأفضل لو سلم من الثالثة وأدرك الإمام في الرابعة هذا إيه؟ هذا أفضل، هذا أفضل. ولا خلاص خلينا من خلال مناقشة عشان بس الوقت. نعم لو ترك من الركوع من التشهد الأوسط وقف، إن كان جهلا إن شاء الله ما في شيء، كان بجهل ما في شيء. نعم لو تابعه ما في إشكال إن شاء الله، يتابعه ولا إشكال وتحسب له كويس. أخوكم يقول إذا اجتمع سببان، سبب بيجعل السجود بعد وسبب يجعل السجود قبل، أو على التخيير على الخيار، يجعل قبل يجعل بعد فحينئذ على الخيار. نعم يعني اجتمع سببان، سبب به يكون بعد وسبب به يكون قبل فهو على الخيار، لأن السجود واحد بزيه. نعم ما في إشكال تغيير محل السجود أن يجعل ما قبل التسليم بعد أو يجعل ما بعد قبل، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. إذا قال بوجوب الاستعاذة يسجد للسهو، يسجد للسهو. نعم إذا مع التذكر نعم هو قام مباشرة وبعدين لما سجد السجدة الثانية بدون الجلوس طب عمل إيه بقى؟ يعني الناس بكروا ثاني ولا إيه؟ نعم في هذا ترك هو الجلوس، لما ترك الجلوس بين السجدة الثانية وترك السجود، فإذا نزل فأتى بالسجود ولم يأتي بالجلسة فقد ترك جلسة، هذه الجلسة تعد من أركان الصلاة قد ذلك، وعليه فيأتي بركعة، يأتي بركعة إذا ما أتى يأتي بركعة. نعم وكان يقرأ بجهر صلاة جهرية يعني فسجد للتلاوة. طب خلي بقى سؤال سجود تلاوة للتلاوة.